فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فخيرية الأمة مرتبطة بعصب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان هذا داء الصالحين من هذه الأمة، وكان داء رسول الله وصحابة رسول الله، كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا يرون منكرا فيسكتون عليه، ولا يرون معروفا يؤمر به فيسكتون عليه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حتى في المكروهات والمستحبات. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان في السوق اشترى زيتا، وقبل ان ينقله من مكانه جاءه تاجر يشتري منه هذا الزيت بربح اكبر، فقال ربح البيع فباع له، فضرب زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه على كتفيه منكرا عليه ما يفعل. قال رسول الله، قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابتاع احدكم طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى ينقله، حتى يحوزه. اذا كما فعلت ابن عمر هو منكر، فلابد ان يغير زيد هذا المنكر، فانكر عليه وقال هذا البيع ليس بصحيح. عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره. حتى في الاجتهاد لو اجتهد عالم من علماء الصحابه فاخطا ما كانوا يصبرون عليه. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كان يقول لحل نكاح المتعه ان نكاح المتعه حلال. معروف نكاح المتعه ولا مش معروف؟ احد يعرفه لنا؟ احنا نتدارس حتى وان كان المساله فيها وعظ، لكن نتدارس طلب العلم غير الدعاء. نكاح المتعه معروف اتينا به. هذا تعريف صحيح لنكاح المتعة؟ نعم هذا تعريف صحيح. هو قال معروف وما عرفه. كيف يعني معروف بذاته ومعروف بذاته؟ طيب هل في فرق بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت؟ احنا عايزين نوع من النظر مع الاخوه عشان بيجربنا فيهم للامتحانات. طب ما رايك لو نكح الدولي؟ في ولي نكح الدولي؟ طب احد يعرف نكاح المتعه كيف تسمى في الشريعه؟ اولا نكاح المتعه ان الزوج يريد ان يتمتع بالمراه مده محدوده مشتركه بينهما، يفسخ العبد بعد المده. لازم تقول هذا، هذا هو القيد. اذا كان المتعه على اسبوع اليوم السابع يفسخ العبد تلقائيا، يفسخ العقد ويكون لها مسمى، يعطيها مسمى بما استحل من فرجها. هذا هو نكاح المتعة. متى احتان حلالا ثم حرم؟ ها؟ خيبر. حلل في خيبر وحرم في خيبر. ها؟ صح كده خلاص انتهى الموضوع؟ احتن. اجملت واوفيت، لكن احد بقى ياتينا بالدليل. احتن. اخبرنا به. هات المعنى. هذا اخر شيء. ها طيب هو يوم خيبر حرمه النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عليه وقال حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الاهليه وحرم نكاح المتعه، ثم احل نكاح المتعه مره ثانيه، ثم حرم في الفتح. حرمه النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه بالنص، قال هو محرم الى يوم القيامه، فهو حرم ثم حلل ثم حرم ثم بعد ذلك حرم الى يوم القيامه. وكان هذا ذريعه لان الصحابه رضي الله عليهم كان فيهم فتوه، فما كان يستطيع الواحد انه يسافر شهر يقاتل مثلا وليس عنده نساء، فحل لهم نكاح المتعه ثم بعد ذلك حرم عليهم نهائيا. اما النكاح المؤقت فهو نوعان. النوع الاول هو ان يؤقت تقسيطا في العقد مشتركا به، ان يقول ساتزوجك شهر، فاصبح هذا النكاح المؤقت بالشهر نزل لنكاح من المتعه، فهو نكاح متعه. النوع الثاني وهو ألا يشترط في العقد أي وقت تقسيط، ما يشترطش تقسيط في النكاح، ينكحها ويكتب العقد والمهر المسمى بينهم، لكن يضمر في نفسه الطلاق بعد شهر. عارفين الصورة كده ولا لا؟ اختلف فيه العلماء على قولين. قول الجمهور أن هذا العقد عقد صحيح، عقد لا يشوبه شيء. ليه؟ لأنه المهر المسمى والإجابة والقبول والولي موجود، وهو رجل أضمر في نفسه الطلاق. فجمهور الفقهاء وترجيح شيخ الإسلام تيمية أن هذا العقد عقد صحيح خلاص. وشذم من أهل العلم قالوا العقد لا يصح، إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا من ناحية الأثر.

قدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هواك وعلى البدعة. الثاني طاعة رسول الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال الله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله تعالى قل أطيعوا الله والرسول. كل آية فيها طاعة لله جل وعلا يقترن فيها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. واجب وسلم أو واجبنا نحن وسلم كثير وأحتاج محاضرات، لكن هذه إجاز فيها أختم هذا الباب. الفرق بين المعجزة وبين الكرامة، المعجزة والكرامة قد اتفق وافترق. أحد يبين هذا الاتفاق وهذا الافتراق؟ تفضل. أجمل، هذه إجابة سيئة جدا. اتفق كأنها تخرق العادة، خارقة للعادات. واسترق كأن المعجزة يتحدى بها النبي أمته تبيينا لصدق رسالة. وأما الكرامة لا يستطيع الولي أن يتحدى بها الناس ويقول هذا أوحي إليه، وإلا أصبح كذابا من أهل الكشف اللي بيمشوا على الماء. لا، وهذه ايضا احسن، لكن المعجزه في اوقات معجزات لم يطلبها النبي من الانبياء، لكن ايده الله بها حتى يبين صدقه عند قومه. الغرض المقصود اتفق في خرق العاده وافترق في ان المعجزه يتحدى بها والكرامه لا يتحدى بها. كرامات حدثت لاولياء الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في عصر النبي لما كانوا اولياء بحق لله جل وعلا، كشف الله لهم كرامات كثيره. يعني نوجد منها أسيد بن حضير رضي الله عنه وارضاه، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء، وهذه تبين ان السمر بعد العشاء مخصوص بالله، لكن ان كان الرجل مع امرأته او كان يتكلم في مصالح المسلمين يجوز السمر بعد العشاء، هذه دلالة على ان النهي مخصوص، نهي عن السمر بعد العشاء مخصوص. كان أسيد بن حضير عند النبي صلى الله عليه وسلم واشتدت الظلمة فخرج في ظلام جامد، فكان معه عصا. طبعا هذه سنة، النبي صلى كان ايضا يتكئ على عصا، فدي سنة كان دايما كل صحابي يتمسك بهذه السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد معه عصا يمسك بها، فكان كل صحابي معه عصا. فخرج أسيد بن حضير بالعصا، فكرامة لهذا الصحابي الكريم وكان عند خير الأنبياء على الإطلاق، والظلام دامت أنارت العصا في يده فأنارت أمامه حتى وصل إلى بيته. وقيل في الرواية كان معه صحابي آخر، فكل كان معه عصا، فتجمع عصا هذا وعصا هذا بنور مشرق حتى افترق. فلما افترق انقسم النور للصيف، نور مع أسيد رضي الله عنه ونور مع الآخر. أيضا كرامة لعمران بن حصين رضي الله عنه، كانت الملائكة تذهب إليه فتسلم عليه. قال فلما استويت انقطعت عن الملائكة. والاكتواء طبعا بينزل المرء من درجة التوكل العالية إلى درجة أقل، ما يجعلوش إيش من 70,000 اللي يخشوا من غير حساب ولا عدد. قال فلما انقطعت عن الاكتواء راجعت الملائكة فسلمت عليه. ايضا من الكرامات كان ابو بكر بن عرضاء عنده اضياف، فكان يضع لهم الطعام، ما ياكلون لقمه الا وتنبت تحتها غيرها، فكلما اكلوا كلما ازداد الطعام، يعني بزياده الاكل يزداد الطعام، كرامه لابو بكر رضي الله عنه وارضاه. ايضا من الكرامات التي حدثت لسفينه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في الجيش و يعني تاه عنهم وكاد يؤخر، فرأى اسد فقال له يا أبا الحارث بكني اثمن الأسد، قال يا أبا الحارث إني سفينة مولى رسول الله دلني على الجيش، فتحرك ذنب الأسد أن اللهم نعنا أي نعم، فأخذه فدله على الجيش حتى وصل به إلى الجيش. فلما وصل سفينة نظر الأسد فكأن الأسد يسلم على سفينة ورحل الأسد، كرامة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الكرامات التي أنزلها الله على هذه الأمة عمر بن الخطاب بينها وبين الشام مفاوز، هو في الحجاز مفاوز ويخطب، هو بيخطب الخطبة بيتكلم في المشرق، فدخل بكلام جملة معترضة من المغرب، حتى عبد الرحمن بن عوف بعد ما نزل من الخطبة قال له يا المؤمنين يحسب الناس أنك بجن، ما السارية وما الجبل وأنت بتتكلم في الخطبة، بيتكلم في شيء آخر في الخطبة. ثم نظر فكشف الله له الحجاب، هو في الحجاز كشف الله من الشام كشف له الحجاب، فوجد سريه والجيش معه وحط الروم بهم تنصرونهم تهزمونهم، فقال الجبل الجبل يا سريه، فنفذ الصوت الى سريه